نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أيامكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. نرحب بكم ونعرض أسئلتكم أيها الأحبة على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بالحديث عما بعث به الأخ الكريم عبد الرحمن الدحيم، يسأل يقول: هل ورد في شهر رجب فضل عن غيره؟ ويسأل أيضا يقول: هل العمرة في شهر رجب أفضل من العمرة في شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رجب أحد أشهر الحرم التي قال الله فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث خطبة يوم النحر: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادة وشعبان آخره. أما أن رجب له خصائص في العبادة بأن يشرع فيه صلاة معينة أو صيام معين أو عمرة معينة أو ذبيحة معينة، فكل هذا لا أصل، أجميع الشيء سواء، ما عدا ما جاء في تفضيل شهر رمضان وأن العمل فيه مضاعف، الفريضة بسبعين فريضة، هذا خاص برمضان. أما سائر الشهور فليس لا فضائل صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا عمرة، وإن كان بعض فاضل كمثل القعدة والحجة ومحرم، لكن ما شرع لنا أن نعتمر فيه. شرع العمرة فضل في رمضان أعظم غيرها، في قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعد حجة، أو قال: تعد حجة معي. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. يتساءل الأخ محمد سعيد من أبها، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هو موقف المسلم من مستجدات العصر وهذه الفتن التي تترى علينا؟ موقف المسلم أولا تمسكه بكتاب الله، وتمسكه بسنة رسول الله، وثباته على ذلك، وسؤال الله الاستقامة والثبات. هذه فتن ومصائب كثير منها على غير هدى، فليتبصر المسلم فيها ولا يدخل في هذه الفتن ولا هذه الاختلافات إذا كان ما عنده علم بها، فإن كثيرا منها لبس بالدين والدين براء، أصيب بالإسلام وانتمر الدين والدين براء. هذه فتن، وسفك للدماء وانتهاك للأعراض ونهب للأموال وإفساد في الأرض من الممتلكات، كل هذا شر وفساد. فليحذر المسلم أن يخدعه هؤلاء، ليحكم على حذر منهم ومن وساوسهم ومن شرهم، فإنهم على غير هدى. ليحذر هذا الحذر، وليجعل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجا له في هذه الدنيا، فيسير عليهما ويعرض عن هذه الفتن إن يكن له قدرة في بيان الحق وتوضيح ووضح الحق وبينه، وإلا أعرض عنها وانصرف عنها، فإنها فتن لا خير فيها. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين وبارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز يقول: هل للدعاء آداب، وما حكم الدعاء على من ظلمني، وهل هو من الاعتداء على الدعاء وهل هو من الاعتداء بالدعاء؟ محمد صالح من اليمن، مقيم في المملكة. الآداب الدعاء أن تكون أولا مستقبلا، يسن بحقك استقبال القبلة ورفع يديك متضرعا خاشعا لله، موقنا بأن الله يسمع كلامك ويرى مكانك ويعلم سرك وعلانيتك، قادر على أن يعطيك ما طلبت لكمال قدرته على كل شيء. يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل الدعاء من عبد سائل الله من قلب سائل الله. ويقول عن نبيه أيوب أنه قال: ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فتواسي برحمته وإحسانه. ويقول عن ذنون أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فلا بد أن تضرب حولك وقوتك وأن تفوض أمرك إلى الله وأن تعلم أن ما أصاب ذنبك وأن الله قال يجيب دعوتك، ولا تستعجل ولا تضجر، ادعو ولو ليلا ونهارا وجهارا، فإن الله قادر يجيبك وقادر أن يعوضك عن هذه الإجابة في الدنيا ثوابا في الآخرة، أو يصرف عنك سوء لا تعلمه. المهم عليك الدعاء وكل إجابة إلى الله، لكن إياك وأكل الحرام، إياك ولباس الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يد السماء: يا رب يا رب. هذه كلها مقومات الإجابة، يعني أشعث أغبر رافعا يديه يقول: يا رب يا رب. ومع هذا أكله حرام، ملبسه حرام، مطعم مشربه حرام، ملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك. فاحذر يا أخي هذه الأمور المحبط الدعاء من الاستعجال أو طلب أمر لا يليق بك طلبه، فإن الله يقول: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فلا تسأل أمر غير لائق، لا تقول ربي أبقني إلى يوم الدين، لا تقول شيء من هذه الأمور، اسأل ربك ما في خير لك في دينك ودنياك من غير تعد ومن غير غفلة وإعراض وسهو، بل أقبل الدعاء على قلبك، فإن الله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. المستمع صالح أبو علي من أبها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما القول الثابت والموقف موقف الإسلام من باب الاجتهاد، وهل هو مغلق أم لا؟ الاجتهاد باقي، وحقيقة الاجتهاد أن تجتهد في المسألة بأن تعرف دليلها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الدليل واضحا في اللفظ أو كان مستمطا من المعاني. فإن الفقهاء من فقهوا عن الله وكلامه، فإن الكلام يسمعه اثنان: شخص يسمعه ولا يفهمه، وشخص يسمعه ويفهمه ويعلم معناه، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع، ورب حامل فقه أو غير فقيه. لكن إذا حملت العلم، لكن الفقيه هو الذي فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما، وأجاب عن الأسئلة العلمية بجواب مسدد معتمد الكتاب والسنة، اجتهد ولم يجعل رأيه وهواه، وإنما عمل بالحق واجتهد في فهم الحق وإدراكه. سؤاله الآخر بارك الله فيكم يقول: هل يجوز لأي إنسان أن يفتي برأيه دون معرفته بالدليل الواضح؟ لا يجوز، لأن هذا من قبل العلم. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله كذب. وقال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يزل سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم بارك الله فيكم. سؤاله الآخر يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، ما المقصود بذلك؟ تحذيرا لنا من الجرأة على الافتاء بغير علم، لا بد من السفتي أن ينظر، إن كان الدليل من كتاب سنة عنده حاضرا أجاب به، وإن كان اجتهاد سأل وبحث عن المسألة بحثا علميا، ونظر إلى ما قاله السابقون، واستفتى من حوله من هو أعلم منه. أما أن يفتي بمجرد رأي هواه فكم يخطئ في فتواه. والله جل والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالذي يحلل بهواه ويحرم بهواه قال على الله بلا علم وكذب على الله. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. آخر سؤال له في هذه الرسالة الأخ صالح، يقول: ما هو الضابط بين السنة المؤكدة والواجب؟ السنة من شيء مؤكد وشيء مطلق، كمثل ركعتي الفجر، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها. تقول عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ: ركعتي الفجر خير من الدنيا وما عليها. فالرواتب التي قبل الصلاة وبعد الصلاة: قبل الظهر ركعتين، بعدها ركعتين، بعد المغرب ركعتين، بعد العشاء ركعتين، قبل ركعتين. هذه الرواتب مؤكدة، سنة مؤكدة. أما صلاة قبل العصر وصلاة بعد أذان المغرب وصلاة بعد العشاء، هذه سنن لكن ليس كسن الرواتب التي أمنا بالمحافظة عليها، لأن الله يجبر بها ما حصل في فرائضنا من النقص. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سؤال آخر بعثته الأخت أم علي من الرياض، تقول: ما هي عدد الرضعات التي يحصل بها التحريم؟ الرضعات التي يحصل بها التحريم هي خمس رضعات، تكون خمس رضعات وقد تجتمع في مكان واحد. فلو التقم الطفل الثدي أو حلب له من الثدي وشرب أول مرة ثم شرب ثاني مرة ثم رابع ثم خامس خمسة، إذا قطع إذا التقم الثدي وأطلقه لتنفس عندنا واحدة، وإذا ارتضى ثم أطلق عند ثانية ثالثة رابعة، وقد تجتمع خمس مجلس واحد وإن كانت متفرقة على مدى سنتين أو كذلك. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو بدر من الخرج يسأل سماحتكم، يقول: هل تجوز الصدقة من مال الميت على الفقراء قبل تقسيمه بين الورثة وبغير إذنهم؟ لا يجوز، جميع المال بعد موت الميت حق للورثة، كل جميع يشتركون فيه، ويجب أن تبادل بالتوزيع، ومن أحب أن يجزاه الله خيرا. سؤاله الآخر يقول: ماذا أفعل بالفوائد الربوية التي أضيفت لرأس المال؟ أنفقها بمشاريع العامة كحفر آبار أو طرق أو قضاء ديون مدينين، أنفقها بمصالح عامة. نعم. سؤاله الآخر والأخير يقول: حكم تقسيم الأب أمواله على أولاده وهو على قيد الحياة؟ ما ينبغي ذلك، لأنك إذا قسمت أموالك افرض طال عمرك واحتجت تشحذ الناس. الله يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله القيامة وارزقهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، أعطهم حق شيء، لكن استبقي لنفسك شيء من مال الله الذي تفضل به عليك لتعيش تتقى الله فتموت عزيزا شريفا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل محمد صالح من الدمام يسأل بارك الله فيكم عن صيام الاثنين والخميس إذا كان هناك تقطع في الشهر وليست هناك استدامة لذلك. يا أخي، ينبغي لنا إذا وفقنا لصيام يوم الاثنين مثلا أن نحافظ عليه، أو وفقنا لصيام الخميس نحافظ عليه، أو وفقنا لصيام اليوم نحافظ عليهما، لأن هذه طاعة. فإذا وفق لها وحمد الله عليها واستمر عليها حبها ورغبها وقدرته فيها وأثابه الله عليها. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة بوضوء واحد لخمس أوقات؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد، فسأل عمر فقال: عمدا ما فعلت يا عمر، يعني أنه يجوز للإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد إذا لم يحدث. فلو توضأ للفجر وصلى الفجر واستمر ما نام حتى الظهر وصلى الظهر وما نام بعد الظهر واستمر العصر وما نام بعد العصر حتى أذن المغرب وصلى المغرب وما نام حتى صلى العشاء، فنقول هذا جائز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل آخر يسأل يقول: ما حكم من نام عن صلاة أو نسيها حتى فات وقتها؟ يصليها إذا ذكرها، ويستغفر من الغفلة والنسيان. يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لا إلا ذلك. أبو هشام من حوطة بني تميم يسأل يقول: ما القول في من ترك الصلاة عمدا مع اعترافه بوجوبها؟ يخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى، فإن الصلاة من أعظم شعائر دين التوحيد، وهي عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام، ولا أظن مسي يتركه ويؤمن بالله وربه ويسلم دينه ومحمد النبي الرسول. فمن تركها تعمدا من غير عذر فإني أخشى عليه أن يلقى الله على غير هدى. ثامر من القوعية يقول: ما حكم تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟ لا يجوز. نعم. سؤاله الآخر يقول: من فقدت عقلها مدة طويلة هل تقضي الصلاة والصوم؟ لا، غير مكلفة. وهل يحاسب من فقد عقله؟ لا يحاسب، يعني مو باختياره. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وانتقل إلى أسئلة أخرى بعثها أبو عمر من القصيم، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يتساءل عن الدعاء الجماعي بعد الصلاة، ما حكمه؟ لا أصل له، كل يذكر الله وحده، وأما الاجتماع على ذكر معين فلا أصل له. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل من نصيحة للشاب الذي وقع في جريمة وتاب؟ احمد الله أن أيقظ قلبك وعرفك بخطئك، تبت إلى الله، فإذا ما أقلعت عن خطأ وتبت إلى الله فاستمر على هذه التوبة، واصل هذه التوبة بالإقلاع عن خطيئة والندم على ما مضى والعزيمة الصادقة ألا تعود لمثله. أحسن الله إليكم. هذا أبو معاذ من الدمام يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، أنا حفظت أجزاء من القرآن الكريم ولكن للأسف لم يبق منها إلا جزء، هل أنا آثم في ذلك؟ يا أخي، تقصير منك وخطأ منك. الآية ينساها من مساوي النبي قال في مساوي أمتي: الرجل يحفظ الآية ثم ينساها. فنسيانك إياها على عدم الاهتمام والمبالاة. أعد حفظك وقوه بالترداد لعل الله يبقيه في نفسك. نعم، حفظكم الله. أم معاذ من تبوك تسأل وتقول: بالنسبة للعلاقة بين الزوج وزوجته وخاصة الأمور الخاصة، هل هي من الأمانة بعدم البوح بها؟ نعم، ولهذا يشير من شراركم الرجل يغضي المرأة وما تغضيها ثم ينشر سرها، هذه من الدناءة والخسة ولا يجوز هذا الشيء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا يسأل حفظكم الله أبو صديق من جدة يقول: بالنسبة للزكاة إذا تأخر دفعها عن موعدها شهر أو شهرين، ما حكم ذلك؟ إذا كان طلب انتظار فقير أو سوية ما جاز، أما إن كان بلا عذر يجوز، هي على الفور، إلا أن ينتظر فقيرا أو سوية أموال فنعم. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن الزكاة، من هم أهل الزكاة وهل يجوز أن أعطيها أقاربي في بلد خارج المملكة؟ لا مانع إذا علم فقرهم، فإن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم اثنتان صدقة وصلة، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. سأل عن أهل الزكاة 8: الفقراء والمساكين العاملين عليها، المؤلف قلوبهم، الغارمين في سبيل السبيل. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، أبو مريم من الرياض يسأل حفظكم الله، يقول: بالنسبة للمرأة الذي عقد عليها الزوج ولكنه توفي، هل ترث؟ إذا عقد عليها وإن لم يدخل بها فإنها ترث لها زوجه، وعليها العدة لها زوجه، عقد عليها فعليها العدة الوفاة ولها الميراث والمهر كاملة. تقول: هل للمرأة أن تأكل من الصدقة الممنوحة لولدها الصغير؟ ما في شيء، ما لابنها. وهل الزواج يتعارض مع طلب العلم الشرعي؟ لا يتعارض أبدا، بل يجب في الرب العلم إن شاء الله والخير. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا السائل آخر رمز لاسمه بمحمد ياسين من الخبر، يسأل: بالنسبة لمن فاتته عدد من الصلوات كيف يقضيها؟ يقضيها على حد مرتبت على حد مرتبة بالحال على قيد طاعته. نعم. يقول السائل محمد سعد يقول: ما المقصود بالحديث المرسل والضعيف والموضوع؟ المرسل ما رفعه التابعي بأن قال سيب قال رسول الله، أو قال نافع قال رسول الله، هذا مرسل ما حذف الصحابي منه،